بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بعد ما ذكر المؤلف شروط الوجوب وإحنا كنا تجاوزنا حج الصبي وتكلمنا على معنى القدرة، نعود مرة أخرى إلى أحكام حج الصبي الذي ذكره المؤلف. إحنا ذكرنا من شروط الوجوب البلوغ، أن يكون الإنسان بالغا سواء كان رجلا أو امرأة. طيب، ضد البلوغ الصغر، البنت الصغيرة التي لم تبلغ والولد الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، وهذا باتفاق العلماء، كما لا تجب عليه الصلاة وكما لا يجب عليه الصيام ولا تجب عليه العبادات البدنية لأنه ليس أهلا للتكليف. وفع القلم عن ثلاثة، منهم الصبي حتى إيه؟ حتى يبلغ أو حتى يحتلم. طيب، لكن إذا حج الصبي، سافر الصبي الصغير مع أبيه مثلا أو مع أمه وحج أو اعتمر، التزم بالأحكام، خلع ثيابه المعتادة ولبس ثياب الإحرام ولبى إذا كان مميزا 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات، وطاف وسعى ووقف بعرفات وفعل المناسك، يثاب ولا لا؟ يثاب، كما أنه يؤمر بالصلاة ويثاب ويغيب واجب عليه 7 سنوات أو 8 سنوات. بل لو كان الصبي رضيعا، طفل رضيع عمره سنة لا يميز أي شيء ولا يدرك أي شيء، وحج به وليه، يصح الحج، يصح الحج عن الصبي، ويكون الصبي له الثواب، مفيش مانع، واضح؟ ولكن في هذه الحالة وليه سيفعل عنه كل شيء، لكن بالنسبة للمميز سيفعل هو بعض الأشياء، ممكن يرمي الجمار مثلا، ممكن في السعي والطواف هيدرك وينوي ويطوف بنفسه، هيفعل أشياء، لكن الصبي الصغير الذي لا يدرك سيطوف به مثلا أبوه وهو يحمله، لابد يطوف به، لأن الصبي الصغير الذي عمره سنة لا ينوي، فيحتاج أبوه أن ينوي هو ويحمله ويطوف به، يحمله ويسعى به، يأخذه إلى عرفات ويقف به في عرفات، واضح؟ دليل هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. ألي هذا حج؟ يعني يصح منه الحج، له ثواب على الحج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم له حج. ومعنى له حج يعني الحج صحيح منه، يصح منه، مفيش مانع. ولك ايه؟ ولك اجر. ليه؟ لان الناس ستتحمل مشقه، ستلزمه بتجنب محظورات الاحرام، ستطوف به، سترمي الجمار مثلا عنه، ستلبي عنه احيانا اذا كان الصبي صغير جدا لا يسع الكلام، ستفعل عنه بعض الاشياء، فيكون لها ثواب او لا؟ لها ثواب، لانها سبب لحصول الثواب للطفل، فيكون لها ثواب مثله ايضا، والدال على الخير ايه؟ كفاعله، فيكون الثواب الان هذا الطفل له ثواب الحج، وامه ايضا او ابوه او اخوه او عمه او خاله الذي يحج به له اجر ايضا. وبعض الناس يخطئ في الحديث فيقول: ولك اجره، ولك اجره، فكأن الصبي ليس له اي اجر والاجر كله للام. لا، الحديث يقول: نعم ولك اجر. فالصبي له الاجر كامل في الحج، ومن حج به الام او الاب او غيرهما له اجر ايضا مقابل المشقه التي تحملها، ومقابل انه تسبب في حصول الثواب للطفل. قال: وقد اجمع اهل العلم على ان الصبي اذا حج قبل ان يبلغ فعليه الحج اذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحج عن حجة الاسلام وكذا عمره، وهذا بالاجماع. فالحج الذي سيحجها الطفل وهو صغير حتى ولو كان مميزا 10 سنوات 11 سنة 12 سنة ولم يبلغ تكفيه عن حجة الاسلام؟ لا، يلزمه اذا بلغ ان يحج. طبعا يلزمه إذا توفرت فيه شروط الوجوب، إذا لم يستطع فالحج غير واجب عليه، لكن إذا بلغ وتمكن مع الحج وصار الحج واجبا عليه فلا يقول: أنا حججت وأنا صغير تكفي، لا، لأن الحج وأنت صغير كانت نافلة لم تكن فريضة، لم تكن مكلفا بها. واضح؟ وهذا كما قال المؤلف محل إجماع عند العلماء، أن الصبي إذا حج وهو صبي فحجته نافلة لا تجزئه عن حجة الإسلام، إذا بلغ يلزمه أن يحج مرة ثانية. وإن كان الصبي دون التمييز أقل من 7 سنوات مثلا، 6 سنوات، 5 سنوات، سنة، سنتين، أقل عمره أيام، وإن كان هذا لا تصور إن واحدة لسه ابنها عمره أيام وتحج به، لكن ممكن يعني ذهنيا ممكن. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه، اللي هي النية، لأنه لا يعقل شيء، لكن اللي 7 و8 و9 و10 سنوات ينوي عن نفسه أو لا ينوي عن نفسه، نقول له انوي الآن أن أنت دخلت في مناسك العمرة، انوي الآن أن أنت بدأت الحج، ابدأ قول لبيك اللهم لبيك. إذا في أشياء ممكن يفعلها عن نفسه، لكن الذي لا يعقل النية 3 سنوات لا نقول له انوي، لأنه لا يعقل ما معنى انوي، لا يعقل ما معنى أنه يحج أو يعتمر. فمن ينوي عنه؟ وليه الذي يحج به. فينوي الولي، مش الولي اللي دخل في الحج، أن الصبي دخل في الحج الآن، ولو اشترط أن يكون الولي محرما، ممكن يكون ولي حج حاجة الإسلام مش هيحج هذه السنة، وهو يحج هذه السنة فقط من أجل ابنه فقط، ممكن لا ممكن، فالولي غير محرم وينوي فقط أنه يحج ابنه الصغير، فينوي الآن أن ابنه دخل في الحج، ولا ينوي عن نفسه أنه دخل هو في الحج؟ لا، عن ابنه، لأنه ينوي عن ابنه. لازم يكون حج بقى أول برضه لا، لا يشترط، لأنه هو الآن مش نائب، هو مش نائب، بس هو خلاص الرجل وصل إلى مكة الآن، ليه ما يحجش الآن؟ لازم يحج. قال ويجنبه المحظورات، محظورات الحج، قص الأظافر، وضع الطيب، لبس الثياب، البمبرز. صحيح، ممنوع بس مش هذه محظورة، يجنبه المحظورات. نعم، ايوه، مخيط. لا، مخيط شرط، ما مش معنى مخيط انه فيه خياطة، المخيط اللي هو على قدر العضو شرط، لازم يخلعه البمبرز. ازاي يحج وهو لابس الثياب؟ يجنبه المحظورات. واذا كان لابس طاقية مثلا، كاب بتاع اطفال ديت، يقلع هذا، يجنبه المحظورات. الصبي يلتزم باحكام الاحرام كالكبير، لان الاحرام بالحج والعمرة، فيأكل نفس الاحكام، يجنبه المحظورات. ويطوف ويسعى به محمولا، هذا بالنسبة غير مميز، المميز سيطوف بنفسه ويسعى بنفسه مفيش مشكلة. ويستصحبه في عرفة ومنى ومزدلفة، ويرمي عنه الجمرات، اللي هو غير مميز، والمميز يرمي عن نفسه، إلا إذا كان زحام ومشقة فممكن وليه يرمي عنه. واضح؟ كما يصح الرمي عن النساء دفعا للزحام والمشقة. قال وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، لابد بإذن وليه. ليه؟ لأنه يلزم نفسه أشياء، لا يحرم بدون إذن وليه، لأنه إذا أحرم لابد أن يتم الإحرام ويلتزم بالمحظورات، وسيسافر إلى مكة، وسيسافر إلى منى والمزدلفة وعرفة، وسيكلف أباء أن يسافر معه مثلا، فليس له أن يحرم بدون إذن وليه، اللي هو غير مميز، اللي هو المميز قبل البلوغ. لكن البالغ خلاص يتحمل مسؤولية نفسه. لكن الكلام الآن مثلا طفل 8 سنوات، لا، نمنعه من الإحرام إلا إذا أذن له أبوه أو وليه الذي يتولى أمره. ليه؟ لأن إحرامه سيكلف وليه أشياء، وسيغيب عنه مثلا أسبوع ولا أسبوعين في السفر، وقد يكون الولد لا يتحمل هذا، فيحتاج الولي أن يسافر معه أو يكلف أحد يسافر معه. واضح؟ فلا نسمح للطفل أن يحرم إلا بإذن إيه؟ بإذن وليه، حفاظا على الطفل. ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، يستطيع الطواف يطوف، يستطيع السعي يسعى، يستطيع الرمي يرمي، ما يستطيع يفعله. طيب وما لا يستطيعه؟ قال وما عجز عنه يفعله وليه عنه، مثلا رمي الجمرات كان زحام وليه يرمي عنه. ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي، وإذا استطاع المشي يمشي، إذا تعب يركب. واضح؟ وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لازمه فعله. الأشياء التي يمكن أن يفعلها، المبيت في مزدلفة، أي طفل ممكن يبيت في مزدلفة سواء كان مميز أو غير مميز، لأن المبيت لا يحتاج إلى نية، إذن فيبيت في مزدلفة. طيب الوقوف في عرفة أيضا لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى عمل، مجرد الوجود في عرفة يكفي فيلزمه. فلا يجوز لوليه أن يقول اجلس أنت في مكة أنت صغير وأنا سأنوي عنك أنك في عرفة، يصح؟ لا، لأن الوقوف في عرفة لا ينوي في أحد مكان أحد، المبيت في المزدلفة لا ينوي في أحد مكان أحد، ونفس الكلام المبيت في منى، لأن هو مجرد وجود الشخص في المكان يكفي ولن يفعل أي شيء حتى لا يحتاج إلى نية. لو وجد نائما طول النهار والليل يكفي، المهم أن يوجد. إذن فالطفل الصغير المميز وغير المميز يلزمه الوقوف بعرفة، يلزمه المبيت في المزدلفة، يلزمه المبيت في منى، لأن هذه الأشياء تصح من الكبير والصغير لا تحتاج إلى نية، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك. ويجتنب، أنا عندي كلمة ما زيادة في الكتاب، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، يلزم أن يجتنب جميع المحظورات كالكبير. قتل الصيد حرام، تنفير الصيد حرام، إذا أراد الطفل مثلا هو محرم حتى هو غير محرم، لأن حمام الحرم يجب صيانته وعدم تنفيره حتى لغير المحرم، لو الطفل أراد أن ينفر الحمام في الحرم يمنع أو لا؟ يجب منعه سواء كان الطفل محرم أو غير محرم، لأن حمام الحرم له حرمة من أجل المكان. لو كان خارج الحرم مثلا في عرفة ورغد عصفورة وأراد أن يقذفها مثلا بحجر والطفل محرم، يمنعه أبوه مع أن عرفة مش من الحرم، يجوز فيها قتل الصيد، ولكن بالنسبة للمحرم لا يجوز له قتل الصيد ولا يجوز له تنفيذ الصيد. واضح؟ فيمنع من محظورات الإحرام، يمنع من استعمال الطيب، يمنع من من لبس الثياب المعتادة، يمنع من تغطية الرأس، يمنع من قص الشعر، يمنع من تقليم الأظفار، اللي هي محظورات الإحرام. واضح؟ طيب هنا مسألة المؤلف تجاوزها ولم يتكلم عنها، نختم بها الدرس. لو أن الطفل الصغير فعل شيئا من محظورات الإحرام ماذا يترتب عليه؟ الطفل الصغير مثلا تطيب أو بلاش تطيب، نأتي بصورة يذكرها العلماء، مثلا قص شعره، قص أظفاره، قتل عصفورة، قتل صيدا، يعني ارتكب شيء من محظورات الإحرام. نعم؟ لا، الطفل لا يبنى، مش الولي، هو الولي عمل حدث. يترتب على فعل الطفل من المحظورات ما يترتب على فعل الكبير، فيلتزم بأحكام الإحرام. إذا قتل صيدا يلزم جزاء الصيد، إذا قص الشعر إذا قص الشعر يلزمه الفدية، إذا قلم الأظفار يلزمه الفدية، لأن هذا عند العلماء أو الجمهور يعطونه حكم الكبير. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأن هذه الفدية وضعت في الأصل تكفيرا للذنب، والطفل الصغير لا ذنب عليه لو تعمد المخالفة في الحج، عليه ذنب؟ عليه؟ لا. رفع القلم عن ثلاثة. لو تعمد أنه يقتل عصفورة وهو محرم في مكة، عليه ذنب؟ عليه ذنب؟ لا، مرفوع عنه القلم. فكيف نلزمه بفدية تكفر الذنب؟ هو غير مذنب شرعا، غير مذنب، ليس عليه ذنب. فأبو حنيفة رحمه الله يقول أن الطفل الصغير إذا ارتكب شيئا من محظورات الحرام لا يلزمه شيء، لا يلزمه فدية ولا جزاء ولا شيء، لأنه غير مكلف، ليس عليه إثم. وبناء على هذا القول يجوز أن يفعل الطفل محظورات الحرام. مش معنى يجوز أن احنا نوسع له يعني، لا، هو كل ما يمتنع عنها يكون أكثر ثوابا لأنه التزم بأحكام الإحرام، ولكن إذا فعلها لا يترتب عليها شيء إلا أن ثوابه ينقص فقط، الثواب ينقص بمقدار ما فعل من المحظور. وعلى هذا أخونا اللي محتاج يحج بابنه اللي لابس بامبرز ما فيش مشكلة، لبس البامبرز، بس هينقص الثواب بمقدار لبس البامبرز، ماشي؟ عند الجمهور يقولون يلبس البامبرز وعليه الفدية للحاجة. أبو حنيفة يقول ليس عليه شيء. ولي في مال الصبي، ممكن الصبي يكون عنده أموال. أيوة، مش ممكن الصبي يكون عنده أموال ولا مش ممكن؟ فالصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه شيء، حتى أبو حنيفة يقول لا يلزمه الإتمام، إتمام الحج، والجمهور يقولون يلزمه. وبالتالي عند أبي حنيفة ممكن يأتي الطفل الصغير مثلا في وسط الحج في وسط الزحام يقول أنا لا أريد أن أكمل الحج، عند أبي حنيفة يجوز، لبسه ثيابه وخليه يروح، يجوز لأنه غير مكلف، غير ملزم بأحكام الإسلام وجوبا. والجمهور يقولون لا، حكم حكم الكبير، يأخذ حكم المحصر. واضح؟ وقول أبي حنيفة رحمه الله أقرب، لأن الطفل غير مكلف، ولكن كل ما يلتزم به من أحكام الإحرام له ثوابه، وما لا يلتزم به فات عليه ثوابه فقط. هذا هو الذي يقال في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.